من الشيطان الرجيم بهمزه ونفخه ونفثه إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في معرض ذكر تذكير أهل مكة المستكبرين على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكيرهم بما حل وحاق بالأمم قبلهم ممن كانوا أكثر عددا وأشد قوة وبأسا، فقال سبحانه وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد هم قوم هود، وقوله تعالى النذر قد يقصد بها الآيات، وقد يقصد بها الرسل، وقد يقصد بالنذر العذاب، قد يقصد بالنذر أي نذر العذاب. إذن هناك العذاب الذي نزل، وهناك نذر العذاب أي مقدمات العذاب، مثل قوم صالح عندما رأوا نذر العذاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب عظيم. فقوله سبحانه وتعالى: كذبت عاد، أي كذبت برسولها، فكيف كان عذابي ونذر، هو عذاب شديد أليم نعوذ بالله تعالى منه. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا شديدا، في يوم نحس مستمر. المستمر قد يقصد به الدائم، وقد يقصد بالمستمر القوي، ومنه قوله تعالى: ذو مرة، أي ذو قوة. في يوم نحس، أي في يوم بؤس، مستمر أي دائم متصل، أو في يوم بؤس قوي. فهذه الريح الشديدة المستمرة في بأسها، المستمرة في قوتها، كانت تنزع الناس، أي تقلعهم وتأخذهم، كأنهم أعجاز نخل منقعر، ومنقعر أي ضعيفة لا تستطيع دفعا عن نفسها. فكيف كان عذابي ونذر. والاستفهام هنا المقصود به التهويل، أي عذابه شديد وقوي. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. والتيسير أي التمهيد، لقد مهد الله تعالى القرآن وسهله للذكر، للتلاوة وللفهم. فهل من مدكر، أي هل من فاهم له، واع لأحكامه، قارئ له. كذبت ثمود بالنذر، وثمود هم قوم صالح، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذا هو الكبر بعينه، هذا هو الكبر بعينه. عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. إذن الكبر رد الحق، رد الحق أي عدم قبوله، عدم قبوله. وهذا الكبر هو الذي أردى كثيرا من الناس، وازدراء الناس احتقارهم وعدم قبول ما يتكلمون به وعدم الأخذ مما يتحدثون عنه هذا الكبر مذموم. قال تعالى هنا: عندما كذبوا صاحبهم فقالوا أبشرا منا، أبشرا منا، كأن في مفهومهم أن الرسول لا يكون بشرا سويا، وكأن في مفهومهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا، إلا ملكا. وهذا كان من بعض أماني المشركين أن يرسل الله تعالى رسوله من الملك، وليس هذا بالأمر الجيد، لأن الله تعالى هو قادر، لو أرسل ملكا رسولا وجعله يمشي بين الناس لكان في ذلك فتنة للناس، لكان في ذلك فتنة للناس. ليه؟ لأن الملك لن يمشي بين الناس على صورته، وإنما يمشي بين الناس على صورة بشرية. فإذا كان الملك إذا نزل لا يأتي بصورته، وإنما يأتي بصورة البشر، فتكون المحصلة إيه؟ واحدة، شده أن الرسول يكون بشرا. الأمر الثاني أن الملك لو كان بشرا فإنه يكون غاية في الجمال، يكون غاية في الجمال، فقد يكون ذلك من أسباب انصراف الناس عن الحق، ولو دخل الناس في هذا الحق لدخلوه من أجل صورة هذا الإيه؟ هذا الملك، وليس هذا بالجيد، بل ينبغي أن يكون الحق مقبولا من أجل كونه حقا، من أجل كونه إيه؟ حقا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. الضلال معناه الذهاب عن الرشاد، فكل من ذهب عن الرشاد وانحرف عن الرشاد يكون آنذاك ضالا. يبقى الضلال معناه الانحراف عن الرشاد. انظروا إلى تلبيس إبليس، كيف صور للمشركين أنهم لو اتبعوا الرسول لكانوا بذلك إيه؟ في ضلال. إذن الرشد والهداية في نظر الكفار أن يعبدوا الأصنام والأوثان، وأن اتباع الرسول ضلال، وسعر أي جنون، سبحان الله، ومنه هذا مسعور أي مجنون، فالسعر بمعناه الجنون، سبحان الله. إذا لو اتبعنا هذا الرسول لكنا في ضلال وجنون. أما الهداية والرشاد والعقل إنما يكون في ماذا؟ في مخالفة الرسل. هكذا سول لهم الشيطان، وهكذا أملى لهم الشيطان، وبئس ما سول. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، فلو اتبعناه إن إذا أي عند اتباعه لفي ضلال وسعر. سبحان الله، أحيانا كثيرا ما يلبس إبليس على بعض الناس مفاهيم واعتقادات من كثرة قبولهم لهذه الوساوس يصدقونه ويعتبرونها من الاعتقادات الجازمة، من الاعتقادات الجازمة. مثال ذلك مثلا أن بعض الناس كانوا يعتقدون في قبر ما، يعتقدون في قبر ما أن هذا القبر صاحبه له قدرة عجيبة على إبراء المرضى وإذهاب ما بهم، ولكن هذا المقبور كان متخصصا في شفاء المرضى من البهائم، يعني هناك تخصصات عند أصحاب القبور هؤلاء، فصاحب القبر هذا متخصص في أمراض النساء، إذن النساء عندما تمرض فإنها تذهب إلى صاحب هذا القبر، وهذا متخصص في الزواج والطلاق. امرأة زوجها يريد أن يطلقها، وامرأة تريد أن تتزوج، إذن كل ما يتعلق بهذا الجانب فالشيخ الفلاني متعلق به وخاص به. وهناك شيخ متخصص بأمراض البهائم لا سيما الإمساك، إمساك بالضبط، تخصص دقيق، زي بالضبط هناك البطنة وبعدين من تحت البطنة تخصصات أدق، كذلك ده تخصص بهائم ومرض الإمساك. فكان الرجل يأتي ببهيمته التي أمسك بطنها يطوفها حول القبر عدة مرات فيطلق بطنها، فيظن الناس بما يلقى إليهم من الوساوس الإبليسية وبما استقر في وجدانهم من الأفكار الشيطانية لعدم وجود الأنوار الشرعية أن صاحب هذا القبر إنما هو رجل شريف مقدم. وحقيقة الأمر أن هذا المقبور إنما هو زنديق يعذب في قبره. فذكر الشيخ ابن عبد الوهاب، الشيخ سليمان ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، أنهم عندما نظروا في أصل هذا القبر وجدوا أن صاحبه من الشيعة الخبثاء، من الشيعة الخبثاء، فالغالب أنه يعذب في قبره. ومن المعلوم أن الذي يعذب في قبره أو عذاب القبر لا يسمعه الثقلان الإنس والجن، إذن الطيور والحيوانات تسمع عذاب القبر. طب هذا الرجل المقبور يعذب في قبر، هذه البهيمة عندها إمساك، فعندما تطوف حول القبر تسمع عذاب القبر، فتسمع من الفزع والهلع ما تنقلع به القلوب من أكنانها. قلوب ديت اللي هي في الصدور ديت عندما تسمع ما تسمع فإنها تنخلع من أماكنها، فلهول ما تسمع إيه اللي يحصل؟ يطلق بطنها. فيظن الناس بسبب جهلهم وبسبب وساوس الشياطين إليهم أن هذا سر عجيب وهذا مقام رفيع. لا، ليس هذا بالصواب، بل ينبغي للإنسان ألا يتبع إلا الحق. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والناس الكفار في ذلك يملي إليهم الشيطان فيقول لهم إنكم إن اتبعتم هذا الرسول إنكم إذن لفي ضلال وسعر. سبحان الله. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سبحان الله. بل هو كذاب أشر. كذاب أشر أي مستحكم الكذب، هو مستحكم الكذب، أي فيما يدعيه أنه رسول هو كذاب في ذلك الأمر، لأن الله تعالى لا يرسل بشرا رسولا، ولو أراد أن يرسل رسولا لكان من الملائكة، فدعواه أنه رسول هذا كذب. قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا، والمقصود بالغد هو الساعة ويوم القيامة. وسمى الله تعالى ما سيحدث في الساعة ويوم القيامة بالغد للدلالة على أن الدنيا بأعمارها المتطاولة ما هي إلا يوم، أو ما هي إلا كيوم من أيام الساعة. سبحان الله. إذا ملايين السنين التي تمكث عليها الأرض، هذه الملايين تطوى كأنها إيه؟ كأنها يوم. واليوم الذي سيالي هذا اليوم هو إيه؟ هو الساعة. سبحان الله. إذا الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما حلت فهي موحلة، ومهما أينعت فهي حقيرة، ومهما أقبلت فهي مدبرة، والسعيد من أخذ منها لغده، والسعيد من أخذ منها لغده. فهنا قال ربنا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين آية لهؤلاء المكذبين الذين يشككون في مصداقية رسولهم، فقال إنا مرسل الناقة. وسبب ذلك أنهم أرادوا أن يعنتوا رسولهم، أن يضيقوا عليه، فقال له أرأيت هذه الهضبة الجلداء الصلداء القاسية الشديدة، لو أخرجت منها ناقة، لو أخرجت منها ناقة تكون لنا آية صدقناك. طب بالله عليكم الجبل ده ممكن يخرج أو تخرج منه ناقة؟ تخرج منه ناقة. فدعا صالح ربه سبحانه، فأجاب ربنا سبحانه وتعالى دعواه فأخرج الناقة لهم آية لها شرب ولبقية الناس شرب في يوم آخر. قال ربنا سبحانه وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، فارتقبهم واصطبر، إنهم لن يصدقوا ولكن سأرسل الناقة لهم فتنة بلاء لهم حتى تقوم الحجة عليهم وينقطعوا ويبلسوا، فارتقب أحوالهم واصبر على أذاهم ونبئهم يا رسولنا أن الماء، أن الماء الذي يخرج من العين فيشرب منها الناس وتشرب منها البهائم، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب مختبر، هذا الماء يقسم بين القبيلة، بين قبيلة صالح وهي ثمود وبين هذه الناقة، فالناقة تشرب في يوم وهذه القبيلة ببهائمها بإنسها بزرعها بكل ما فيها يشرب في يوم آخر. إذا الناقة دي تلاحظ إيه؟ في يوم، والقبيلة تشرب في يوم آخر. سبحان الله، كل شرب مختبر، كل شرب أي كل شارب، شرب بمعنى شارب، كل شرب محتضر أي يحضر يومه فيشرب فيه من الاحتضار من الحضور، يحضر يومه فيشرب فيه. إذن هذا يوم معلوم للناقة وهذا يوم معلوم للقوم، فإذا حضر يوم الناقة لا يشربون في هذا اليوم، وإذا حضر يوم القوم لا تشرب الناقة في هذا اليوم. فكل شارب إذا حضر يومه شرب فيه، كل شرب محتضر. ما الذي حدث؟ آية عجيبة، أن تخرج ناقة، أن تخرج ناقة حية لها رغاء يتبعها فصيلها من هضبة جلداء صلداء تشرب، هذا أمر عجيب، وتشرب بمفردها بمجموع ما يشربه الناس مجتمعين، أمر عجيب جدا. فهذه آية عظيمة. ما الذي حدث؟ هل صدقوا نبيهم؟ هل استجابوا لدعوته؟ هل استجابوا لدعوته؟ هل عظموا رسولهم؟ هل وقروه؟ هل اتبعوا النور الذي أتى به؟ هل راعوا حرمة هذه الناقة؟ ماذا صنعوا؟ الذي صنعوه حكاه ربنا، فقال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. سبحان الله، فنادوا صاحبهم، صاحبهم الذي تولى ذبح الناقة وهو الجزار، الذي تولى ذبح الناقة، لأن الناقة لا يقوم على ذبحها أي إنسان، وإنما تذبح بطريقة معينة لا يقدر عليها إلا العالمون بها. النوق لا تذبح كما تذبح البهائم، وإنما تذبح النوق وهي واقفة. ما الذي حدث؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى أي أخذ سكينه، فعقر أي عقر الناقة، ضربها في رجلها فسقطت على قوائمها فذبحها. فنادوا صاحبهم انظر كلمة صاحبهم، فالصاحب صاحبان، صاحب يعين على الخير وصاحب يصد عن الخير، صاحب يعين على الخير وصاحب يصد عن الخير. لو كان صاحبهم هذا من الذي يعين على الخير فنادوه، نادوا صاحبهم تعال حتى تفعل كذا، وكان من الذي يدعو إلى الخير، كان يعمل إيه؟ كان يذكرهم بالله عز وجل ويقوم بينهم مذكرا ناهيا آمرا، ولكنه كان من الذين يصدون عن الخير، ولذلك أخذ السكين وعقر الناقة. فكيف كان عذابي ونذر أتت هذه الكلمة في موضعين في هذه السورة، في هذه القصة. الموضع الأول بعد عقر الناقة أتت في موضع واحد معذرة في هذه القصة، أتت بعد عقر الناقة، وهذا بخلاف سياق القصص في هذه السورة أنها تأتي بعد نهاية القصة. ما الدلالة في ذلك الأمر؟ الدلالة في ذلك الأمر أن هذه الجملة اللي فكيف كان عذابي ونذر تأتي في القصص الأخرى بعد نزول العذاب، أتت هنا بعد ذبح الناقة للدلالة على أن نهاية الأمر كان بماذا؟ كان بذبح الناقة. إذن ذبح الناقة مؤذن بنزول العذاب جملة واحدة، خلاص. يبقى أول ما ذبح الناقة كان هذا مؤذن بماذا؟ بنزول العذاب. إذن هذه الجملة إذا نظرنا في القصص السابقة واللاحقة نجدها تأتي بعد نزول العذاب، أتت هنا قبل نزول العذاب وبعد ماذا؟ وبعد ذبح الناقة للدلالة على أن نزول العذاب صار متحققا بعد الإيه؟ بعد الذبح. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، قبلها قال فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، الصيحة الواحدة جبريل عليه السلام صاح فيهم صيحة واحدة فكانوا أي بعد هذه الصيحة كهشيم المحتضر. المحتضر وهو صاحب الحظيرة، والحظيرة هي المكان الذي يوضع فيه الرجل بهائمه وماشيته، وسميت الحظيرة حظيرة من الحظر أي المنع، فالبهائم والماشية توضع في هذا المكان فتكون ممنوعة على غيره، فسمي المكان المسور الذي تمنع فيه الماشية والبهائم سمي بماذا؟ بالحظيرة. وصاحب الحظيرة يسمى إيه؟ المحتضر، فهو اسم فاعل المحتضر. والهشيم كل نبت أخضر صار يابسا، كل حاجة خضرة بقت يابسة تسمى ذلك إيه؟ هشيم. يبقى عود البرسيم عندما يكون أخضرا ثم بعد ذلك يصير يابسا يسمى أن ذلك إيه؟ هشيما. هشيما عود الذرة يكون أخضر ثم بعد ذلك ييبس يصير إيه؟ هشيما. فكلمة هشيم دلالة على الضعف، دلالة على الضعف. هؤلاء الأقوام الذين كانوا غاية في القوة، غاية في الطول، سمعوا صيحة واحدة فأصابهم مثل ما يصيب الزرع الأخضر النضير عندما ييبس. سبحان الله، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، إيه اللي حصل؟ فكانوا كهشيم المحتضر، انتهوا وماتوا وضعفوا ويبست أجسادهم وصارت جافة كأنها إيه؟ كأنها زرع هشيم. سبحان الله، في لحظة واحدة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا القرآن هيأه ربنا عز وجل ويسره ربنا سبحانه وتعالى للناس ليفهموه ويعقلوه، ولكن هل من مدكر؟ إذن القرآن ليس لمجرد التلاوة، ولكن القرآن للفهم والتدبر، للفهم والتدبر، ومن ثم للعمل والامتثال. كذبت قوم لوط بالنذر. من الذي أرسل إليهم؟ لوط. ولكن من كذب برسول فكأنما كذب بجميع الرسل، من كذب برسول فكأنما كذب بجميع الرسل، وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. والذي أرسل إليهم إنما هو منذر واحد، ومن؟ وهو لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، والحاصب هي الريح التي تحمل الحجارة، ريح تحمل الحجارة، أو مطرا يحمل الحجارة، إما أن تكون ريحا تحمل الحجارة بدل ما تكون الريح ديت بتحمل ذرات التراب أو الرمال، إنما تحمل ماذا؟ الحجارة. أحيانا بيقولك إن الرياح والأعاصير بتاعت تسنامي كانت سرعتها 700 كيلو في الساعة. تصور كده رياح سرعتها مثلا 700 كيلو في الساعة، لو تلقيت قدامها برج، بيت، شجرة، أي حاجة قدامها تعمل فيها إيه؟ تقضي عليها تماما، تقضي عليها تماما. وده اللي حصل. هذه الرياح التي ضربت جنوب شرق آسيا لم تدع بيتا ولم تدع شيئا على وجه الأرض إلا مسحته مسحا، إلا مسحته مسحا. ده سرعتها 700 من 500 إلى 700 كيلو في الساعة. طيب هذه الريح كانت تحمل ماء، إما أنها كانت تحمل الماء أو تحمل الإيه؟ التراب أو الرمل. طيب فما بالك لو كانت الريح سرعتها كهذه السرعة أو أزيد، مثلا 1000 كيلو، 2000، 3000، 10000، 20، 30، 40، 50، 60 ألف، الله أعلم بسرعة في الساعة، وتحمل ماذا؟ الحجارة. ماذا تصنع هذه الريح آنذاك؟ ماذا تصنع؟ والقول الثاني أن الحاصب المطر، ولكن هذا المطر بدل من أن ينزل الماء ينزل ماذا؟ الحجارة. وقول المطر لعله أرجح: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. سبحان الله، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لم يؤمن بلوط إلا بنتاه، بس دول الذين آمنوا لوط. ويذكر أنه لم يؤمن أحد بلوط، يبقى لم يؤمن أي إنسان بلوط إلا إيه؟ إلا بنتاه. إذا زوجته وأقاربه وجيرانه وقومه وعشيرته كلهم لم يؤمنوا بلوط، ولم يؤمن بلوط إلا مين؟ إلا بنتاه. فهاتان اللتان نجاهما الله تعالى مع مين؟ مع أبيهما. نجيناهم بسحر، والسحر هو وقت آخر الليل إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع النهار. من آخر الليل إلى طلوع النهار هذا الوقت يسمى بالإيه؟ يسمى بالسحر. نعمة من عندنا، أي هذا العذاب وهذا الإنجاء نعمة من عند الله عز وجل، نعمة حتى يتذكرها المؤمن فيتعظ بها. نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر، نجزيه بالإنجاء، نجزيه بالإنجاء. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد أنذرهم رسولهم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنذرهم بطشتنا أي أنذرهم عذابنا، فتماروا أي شككوا، أي شككوا بالنذر أي بالآيات التي أخبرهم بها لوط، أو تماروا بالنذر أي كذبوا بالرسل، فكان تكذيبهم للوط كتكذيبهم لبقية الرسل. ولقد راودوه عن ضيفه أي أرادوا شرا بأضيافه، وطلبوا منه أن يخلوا أو أن يخلي بينهم وبين أضيافه. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم، طمس العين أي جعل عليها كالغطاء فلا ترى شيئا، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. فكانت هذه المراودة وكان هذا الطمس مؤذنا بوقوع العذاب، مؤذنا بوقوع العذاب، فقال فذوقوا عذابي ونذر. وسنجد أن هذه الجملة كررت مرة ثانية في سياق هذه القصة، يبقى مرة قبل وقوع العذاب لأن المراودة، لأن المراودة وعدم قبول الحق عند المراودة، وطمس العين بحيث لا يرون الأضياف، هذا كله مؤذن بوقوع العذاب، مؤذن كله بوقوع العذاب. فقوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، ونجد هذه الجملة بعد وقوع العذاب، فكأن الجملة الأولى كالتمهيد والجملة الثانية كالتقرير والتهكم، كالتقرير والتهكم. يبقى مرة كانت كالتمهيد ومرة كانت للتقرير والتهكم. فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، كأن هذا من باب التمهيد للعذاب الأكبر، أو كأن هذا الطمس عذاب مقدم لما هو أشد منه. فلما لم يرجعوا ولم يتذكروا ولم يعتبروا بما حصل لأعينهم من الطمس، كانوا بذلك متأهلين لوقوع العذاب الإيه؟ الأشد منهم. فقال ربنا ولقد صبحهم، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم، ولقد صبحهم المراودة، المراودة بينها وبين العذاب ساعات، بينها وبين العذاب ساعات، حدثت المراودة ثم أنبئ لوط بأن يأخذ المؤمنين من أتباعه وهم البنتان وأن يفر قبل أن يأتي النهار وقت السحر. وبعد أن تم الفرار من هذا المكان النجس الدنس نزل العذاب عند الصباح. إذن حصل الفرار وحدث الهجرة وقت السحر، وقت السحر هذا هو الوقت الفاصل بين الليل والنهار. عندما حصل الإنجاء وقت السحر جاء النهار، وعندما جاء النهار هو الصبح، والصبح أول اليوم. عندما جاء النهار كان معه الإيه؟ كان معه العذاب. إذن الفاصل ليس هناك إلا فاصل زمني قليل، فاصل زمني قليل بين المراودة والإنجاء ونزول الإيه؟ العذاب. قال تعالى: ولقد صبحهم، ده وقت الصباح، بكرة بكرة، وهذا ظرف للدلالة على التبكير. إذن هذا في الصباح الباكر، لم يكن هذا في الصباح المتأخر، ولكن كان ذلك في الصباح الباكر الذي يلي الإيه؟ الذي يلي السحر، الذي يلي السحر. سبحان الله، انظروا كيف أن الله تعالى يحب أولياءه، جعل العذاب بعد الإنجاء مباشرة. أول ما المؤمنين خرجوا وحصل الإنجاء نزل الإيه؟ العذاب. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي عذاب قوي دائم مهلك، فذوقوا عذابي ونذر. إذن هذا بقى الجملة الثانية، فذوقوا عذابي ونذر، هذا للتقرير، فعذابه شديد وتهكم من هؤلاء القوم الذين تماروا بالنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررها ربنا تعالى في هذه السورة للدلالة على أن القرآن لابد أن يتدبر فيه، ولابد أن يدكره المؤمنون ليكون معهم حيثما حلوا وفي أي وقت نزلوا. ولقد جاء آل فرعون النذر، من الذي جاء إلى آل فرعون؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعزره في دعوته أخوه هارون. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بآياتنا كلها. الآيات التي جاء بها موسى آيات كثيرة، آيات كثيرة جاء بها موسى، 9 آيات جاء بها موسى كذب بها فرعون جميعا ولم يؤمن بآية واحدة. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه إيه؟ أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. شوف كده كل صور الإهلاك تجدوها صور عظيمة وشديدة وقاسية جدا، تناسب قدرة ربنا عز وجل وتنبئ عن قوته وعزته. قال سبحانه وتعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ليس أخذا هينا وليس أخذا ضعيفا، ولكنه أخذ شديد. قلت لكم الريح إذا كان سرعتها 700 كيلو في الساعة دمرت كل شيء، فما بالك بقى لو كانت هذه الريح مثلا سرعتها 10,000 وتحمل الحصى، كيف تكون؟ دمار لا يمكن تصوره، دمار لا يمكن تصوره، إن أخذه أليم شديد. قال تعالى بعد أن ذكر هذه القصص عن قصة نوح، وبعدين قصة قوم عاد، وعندنا قصة قوم ثمود، وعندنا قصة قوم لوط، وبعدين قصة فرعون وآل فرعون، 5 قصص ذكرتها سورة القمر. وبين الله تعالى في كل قصة وفي نهاية كل قصة ماذا فعل ربنا عز وجل في أخذه وانتقامه للمكذبين الضالين. بعد ذلك قال ربنا عز وجل: أكفاركم يا أهل مكة، يا أهل قريش، أكفاركم خير من أولئكم، القوم الذين كذبوا من قبل. يعني من الذي أكثر خيرا؟ من الذي أكثر عددا؟ من الذي أقوى بأسا، أنتم ولا قوم عاد وثمود وقوم نوح وفرعون؟ أنتم ولا فرعون وعاد وثمود والناس دول؟ مين؟ السابقون كانوا أقوى وأكثر عددا وولدا ومالا. سبحان الله، أنتم أقوى أم هم؟ أنتم أكثر خيرا أم هم؟ خيرا أي مالا وولدا، المقصود بالخير المال والولد. وإنه لحب الخير لشديد في صفة الإنسان المنحرف عن الحق، وإنه لحب الخير لشديد أي لحب الولد والحب المال لشديد. أكفاركم يا أهل قريش خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم إن الله تعالى جعل لكم براءة ونجاة فجعلها في اللوح المحفوظ؟ قال سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، أم تقولون يا كفار قريش نحن جمع قوي لا يغلبنا أحد فنحن ننتصر على أي أحد، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ إذا كان الأمر كذلك فاعلموا سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه الآية قالها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، في يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولقد هزم الله تعالى جمع المشركين وولوا الأدبار ووقعوا ما بين قتيل وأسير وفار، وتحقق قول ربنا سبحانه وتعالى هذا في الدنيا. ثم عندما تقوم الساعة فإن الساعة بالنسبة للكفار أدهى وأمر، لا يستطيعون إطاقتها، فهو يوم عسير لا يقدرون على تصور ما فيه. ففي هذا اليوم العسير الذي هو على المجرمين شر مستطير، قال الله تعالى: إن المجرمين في ذلك اليوم في ضلال، في ضلال وسعر، في ضلال وسعر، في ضلال أي في ذهاب لا قيمة لهم. المقصود بالضلال هنا أي لا قيمة لهم. ومنه ضل السمن في الأرز، ضل السمن في الأرز أو ضل السمن في الطعام. لو أنت جبت معلقة سمنة كده وجعلتها في الطعام وطبخت، جزئيات السمنة دي بتذوب في ثنايا الطعام فلا تكون لها قيمة لأنها تنتهي وتنفد. فكل شيء صار لا قيمة له لنفاذه وعدم جدواه أو لعدم ترتب الأثر عليه يسمى ذلك إيه؟ ضلالا. إن المجرمين يوم القيامة في ضلال، في حقارة ودناءة وصغار لا قيمة لهم، وسعر، وسعر أي نار تتسعر بهم ويتلظون فيها والعياذ بالله. انظر صورة ومشهد: يوم يسحبون في النار على وجوههم. سبحان الله، يعني تجد هناك على النار ملائكة غلاظ شداد، يعني لما يجي يسحبوا الكفار كده مش هيطبطب عليه: تعالى يا حبيبي كده خش بس من الطريق ده كده هتلاقي النار على ايدك اليمين كده، وتلاقي كده في وادي في النار كده الشمال انزل فيه كده هتلاقي النار بقى قدام. لا لا ابدا، فهناك السلاسل والأغلال وتربط أيديهم وأرجلهم وعناقهم ويلقى بهم في النار ويسحبون على وجوههم. إذن هذا هو المناسب لهؤلاء الكفار الذين عاشوا في الدنيا زمنا قصيرا. احنا قلنا الدنيا بأعمارها كله لا يساوي يوما واحدا، ولذلك سيعلمون غدا، سيعلمون ايه غدا. إذن الدنيا كلها يوم، الدنيا دي كلها يوم لقوله تعالى سيعلمون غدا. والكفار يرجع بعضهم إلى بعض القول في النار، فيقول بعضهم لبعض: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا ايه يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فيكون الجواب بل لبثتم إلا قليلا. سبحان الله. إذن الآماد الطويلة، القرون الطويلة التي عاشها الناس في الدنيا في الحقيقة تمر كأنها إيه؟ كأنها يوم أو بعض يوم. وإذا قال تعالى سيعلمون غدا، غدا كأن الدنيا كلها يوم وبكرة هو الساعة. سبحان الله. فهؤلاء المجرمون الكفار أهل الدنيا الذين عاشوا في الدنيا متكبرين يحاربون المؤمنين ويحاربون الدين ويتكمون على أولياء الله، هؤلاء الناس يسحبون في النار على وجوههم. شوف اللي كانوا في قمة الوجاهة وقمة الفخر ويظن الناس أن الدنيا قد لينت لهم وأنهم قد حازوها، هؤلاء القوم الوجهاء الرؤساء المحاربون الأنداد، هؤلاء القوم يسحبون في النار على وجوههم. طب ولماذا في النار على وجوههم؟ لأن الوجه عنوان الشرف وعنوان القوة، الوجه عنوان الشرف وعنوان القوة. ولذلك لما مدح الله تعالى بعض الأنبياء قال وكان عند الله إيه؟ وجيها، أي شريفا معظما مقدما. والناس في الدنيا لما يكون واحد شريف ونبيل يقول لك ده من الإين؟ من الوجهاء، مش كده؟ يقول لك ده من الوجهاء. يعني إيه من الوجهاء؟ أي من المقدمين النبلاء السراة. فهؤلاء القوم الوجهاء في الدنيا بغير حق، وجهاء الدنيا بغير حق، الذين تسلحوا بالكبر ولبسوا لبوس الباطل، هؤلاء القوم يسحبون في النار على وجوههم. نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. والله ذوقوا مس سقر، سقر جهنم من أسمائها سقر، ومس ومس سقر، ذوقوا مس سقر، أي انظروا إلى هذا العذاب الواقع عليكم فذوقوه، فذوقوه واستشعروا به، ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، فقدره، فقدره أي خلقه، وقدره أوجده، وقبل ذلك قدره أراده وعلمه. إذن قدره علمه وأراده وكتبه وخلقه وأوجده، فكل شيء على وجه أو في هذه الدنيا، كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء في هذه الدنيا، هذا الشيء أراده الله تعالى وعلمه، وهذا الشيء كتبه ربنا، وهذا الشيء، وهذا الشيء خلقه ربنا، وهذا الشيء أوجده ربنا سبحانه وتعالى. إما أوجده ابتداء، أوجده ابتداء، وإما أوجده بإعانة، بإعانة الخلق على إيجاده، بإعانة الخلق على إيجاده. يعني مثلا حاجة زي السفينة وحاجة زي الإنسان، يبقى الإنسان ده من اللي خلقه؟ الله عز وجل ابتداء. طب السفينة يبقى من الذي أوجدني؟ أوجدني ربي. طب السفينة من الذي أوجدها؟ الله. فأعان الإنسان على صنعها، ولولا معونة الله الإنسان على صنع السفينة ما صنعت السفينة. مش احنا دلوقتي بنشوف العلماء الأمريكان بيحاولوا يطلقوا صاروخ متطور للفضاء، يعودوا يعملوا تجارب كثيرة كثيرة كثيرة، كل تجارب ايه؟ تفشل. مش هي بتفشل؟ لأن الله تعالى لم يعنهم في الإنجاح، صح ولا لا؟ المسألة باختصار أن الله تعالى لم يعنهم في الإنجاح، لم يعنوا في الإنجاح، هم أخذوا بكل الأسباب التي بها تنجح التجربة، ولكن لم يرد الله عز وجل أن تنجح التجربة. إذا لا توجد هذه المسألة، ولا يوجد هذا الصاروخ في هذا الملك، فقرر ربنا عز وجل وأراد ربنا عز وجل أن هذا الصاروخ الذي سيطلق في يوم كذا من قاعدة كذا في ولاية كذا أراد ربنا عز وجل ألا ينطلق هذا الصاروخ، فلما أراد ذلك ربنا عز وجل وعلم ذلك ربنا وكتب ربنا ذلك، ولم يقدر ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان أن يصنع ذلك، فلم يعن الرب الإنسان ولم ينجحه ولم يهديه إلى هذا الأمر، كل التجارب تطلع إيه؟ تطلع فشل. وعندما يريد ربنا عز وجل خلاص التجربة تصح وينطلق الصاروخ. إذن كل شيء إنما هو موجود في هذه الدنيا بقدر: الموت، الحياة، الغنى، الفقر، النجاح، الفشل، الكلام، السكوت، النوم، الاستيقاظ، الجوع، الشبع، الظمأ، الري، السفر، الانتقال، القيام، الجلوس، الحركة، الفكرة، كل شيء خلقه ربنا تعالى بقدر. ومن آمن بذلك فإنه يعيش في الدنيا آمنا. يعيش في الدنيا ماذا؟ آمنا، لأن كل شيء بقدر، كل شيء في الدنيا بقدر. فلا يحتج بالقدر، فلا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. تحصل مصيبة أحتج بالقدر. فرضنا واحد ماشي وجاءت طوبة وقعت فوق دماغه عورته، إذن هذا قدر الله عز وجل يصبر عليه. طب واحد بيعصى ربنا سبحانه وتعالى، بيشرب سيجارة، بيشرب خمر، فجر مع امرأة، قتل امرأة، هذه كلها معايب. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر فين؟ في المعايب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. وقال عبادة بن الصامت لولده، والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وحديث صحيح: يا بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان، لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تستشعر لذته حتى تؤمن بالقدر. فقال: يا أبتي وكيف أؤمن بالقدر؟ أدي الود مع أبوه، شوف الأب إزاي إنه هو بينصح ابنه، وشوفوا إن الولد إزاي بيحترم أبوه. دي مسألة لابد أن تكون معلومة. إذا الأولاد يحترمون أباءهم، والأباء بيعلموا أولادهم. يا أبتي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب، فكتب كل شيء إلى يوم الساعة، أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. إذن إن كل شيء، إن كل شيء، كل من قبل صيغ العموم، كل كما قال الأصوليون واللغويون، كل شيء. وكلمة شيء نكرة، نكرة. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن كل شيء في هذه الدنيا إنما هو مخلوق وموجود بقدر الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا بإيجاد شيء أو بإعدام شيء، إعدام شيء يعني إيه؟ القضاء على شيء. يعني وما أمرنا في الإيجاد وغيره، وما أمرنا في القدر ومراتبه وصوره، وما أمرنا إن ده يحيى وده يموت، ده يتجوز، ده ينجب له، ده يبقى غني، ده يبقى فقير، ده كذا ده كذا، وما أمرنا هذا إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر. أمر سريع، أمر سريع ليس فيه تردد وليس فيه دراسة. فليس الأمر كأمر الناس. الإنسان لما بيجي عاوز يعمل حاجة بيعمل لها دراسة جدوى، شوف أسبابها وظروفها ومقدمتها، ويشوف نشأتها، ويشوف النتائج، ويدرس النتائج ديت. في هناك نتائج سلبية ونتائج إيجابية. النتائج السلبية كيف يقضي عليها، والنتائج الإيجابية كيف يعززها حتى تكون قوة دافعة لإيجاد هذا الأمر. كيف يحول الفشل إلى نجاح، كيف يربي إرادة القائمين على هذا الأمر، دي كلها أمور بيحتاجها صانع القرار لكي يأخذ قراره. صاحب المنشأة أو صاحب مصنع أو صاحب أي شيء لا يستطيع أن يأخذ قرارا إلا بعد طول التأمل. أنت يا رجل لما تيجي تاخد قرارك هتخش كلية إيه؟ بتقعد متردد، أخش دية ولا دي، وتشاور ده وتشاور ده وتشاور ده. هتتجوز مين؟ في مسألة الجواز دي بتبقى متردد فيها وبتقعد تسأل ودراسات وما إلى ذلك حتى تصل. أما ربنا سبحانه وتعالى في أمره فإنه يكون كلمح بالبصر، لا يحتاج إلى دراسات ومقدمات ولجان فرعية ومركزية ومنبثقة أبدا. وما أمرنا إلا سبحان الله إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا يا أهل مكة أشياعكم نظراءكم من المكذبين، فهل من مدكر، هل من معتبر، متذكر، فاهم، متدبر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعله الكفار من التكذيب والمحاربة والإضلال والصد والتعذيب والانحراف عن الحق، كل شيء فعلوه في الزبر، في الزبر أي في اللوح المحفوظ كتبه ربنا عز وجل. ليه؟ لأن ما فعله الكفار إنما هو بقدر الله عز وجل، والقدر مكتوب في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر، الحاجة الصغيرة والكبيرة مكتوبة، مستطر أي مسطورة أي مكتوبة. إذن أنت كده لو اختلست النظرة تقول لك يا عم حاجة صغيرة مش مشكلة، لا، هذا من اللمم، هو من اللمم ولكنه يكتب أيضا، من اللمم ولكنه يكتب أيضا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى أي قول بتقوله سواء كان عظيما حقيرا فإنه يكتب، ثم بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكل صغير وكبير مستطر. إذن حكى الله تعالى هذه الصورة، حكى الله تعالى فيها حال الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء، وبين أن دعوتهم كانت إلى إقامة الدين، وأن الناس إزاء دعوتهم انقلبوا إلى قسمين، قسم قبل دعوتهم وصدقهم وأعانهم وهؤلاء هم المؤمنون، وقسم آخر صد عن الحق وحاربه وكان حزبا مع الشيطان ضد حزب الرحمن. فبينت هذه السورة أن الله تعالى نجى المؤمنين ووفقهم وسددهم وهداهم، هذا في الدنيا، وأن الله تعالى أخذ الكافرين فانتقم منهم في الدنيا كما عذبهم في الآخرة. لم تبق إلا صورة واحدة، ماذا أعد الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة؟ يبقى ربنا عز وجل في هذه الصورة بيّن كل حاجة، الرسل الدعاء إلى الله عز وجل وحال المؤمنين بهم وحال الكافرين بهم، وبيّن حال المؤمنين بهم في الدنيا من الإنجاء والرعاية والتوفيق، وبيّن حال المكذبين بهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا من العذاب والآخرة من النار المستطير. لم يبق إلا ماذا؟ إلا أن يبين الله تعالى لنا حال المؤمنين يوم القيامة، وهذه الآيات الأخيرة في السورة. فقال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات ونهر. سبحان الله، أمر عجيب. وكانت الخاتمة بذكر المتقين، حتى إذا انتهت السورة كان هذا أو كانت هذه الآيات منك على ذكر تحفزك وتشجعك وتعينك أن تكون من المتقين. ومن الأشياء الطيبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سجن في محبسه بالقلعة في دمشق، فختم القرآن أكثر من 80 مرة، وفي المرة في النيف 80 ختم القرآن إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دي كان آخر آيات قال شيخ الإسلام ثم مات بعدها في ختمته. ويقال بأن تلاميذه أكملوا بقية المصحف حتى يتممون أو حتى يتمموا الختمة لأستاذهم وشيخهم رضي الله تعالى عنه. إن المتقين في جنات ونهر، في جنات ونهر، ونهر أي أنهار، ليس المقصود بنهر أي نهر واحد، ولكنها أنهار كثيرة، وسبق أن تكلمت على ذلك الأمر. في مقعد صدق، في مقعد حقيقي، ليس مقعدا معنويا ولا مجازيا، ولكنه مقعد حقيقي يجلسون عليه ويتبوؤونه عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، وهو المليك المقتدر الذي كان قادرا على كل شيء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يهدينا إلى عبادته، وأن يحسن خاتمتنا في الأقوال والأعمال والأعمار، وأن يصلح بنا العباد والبلاد، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وما أكثرها، وأن يقبل طاعتنا وما أقلها، وأن يبارك في إخواني وفي أولادهم، وأن يبارك في نساء المسلمين وفي أموال المسلمين وفي ذرار المسلمين وفي أوقات المسلمين، وأن يأخذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.